بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي. إن التوكل على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الدين الجليلة، وعمل جليل من أعمال القلوب، وفريضة عظيمة يجب إخلاصها لله وحده، وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة. فإنه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخلاصه وقويت معاملته مع الله وزاد يقينه وثقته بربه تبارك وتعالى. والله جل وعلا ذكر التوكل في مواضع كثيرة من القرآن، وذكره سبحانه شريعة لجميع الأنبياء ونهجا لجميع المرسلين. قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وقال عن نبيه موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال جل وعلا عن نبيه شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن نبيه هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال جل وعلا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والآيات في بيان توكله على الله واعتماده عليه سبحانه كثيرة، بل إن الله عز وجل سماه في التوراة المتوكل، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. رواه البخاري. وقد ذكر الله التوكل نعتا لعباده المؤمنين وصفة لأوليائه المقربين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إن حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. هذه هي حقيقة التوكل: اعتماد على الله وحده لا شريك له، مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو سلوك طريق غير مشروع. والتوكل عبادة قلبية مكانها القلب، وهي تقوم على أصلين عظيمين لا بد من قيامهما بالقلب ليكون العبد متوكلا على الله حقا وصدقا. الأمر الأول علم العبد بالله وأنه سبحانه الوكيل ولا وكيل سواه، وأنه الرب العظيم المدبر المسخر الذي بيده أزمة الأمور، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، عليم بالعباد، سميع لأصواتهم، بصير بأعمالهم، مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال جل وعلا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فهو مبني على حسن المعرفة بالله، فمن لم يعرف ربه بكماله وعظمته ونفوذ مشيئته وشمول قدرته وإحاطة علمه وكمال إرادته ونفوذ قضائه فإنه لا يحسن التوكل عليه. فالتوكل مبني على حسن المعرفة بالله، ولهذا كلما قوي إيمان العبد بالله وصحت معرفته به قوي توكله عليه وعظم التجاؤه إليه وفوض أموره كلها إليه ولجأ إليه في كل شأن من شؤونه ومصلحة من مصالحه وحاجة من حاجاته وأمر من أموره الدينية والدنيوية. والأصل الثاني عمل القلب، وهو اعتماده على الله وحسن التجائه إليه وحسن تفويضه الأمور إلى الله اعتمادا والتجاء وتفويضا، فلا يكون في القلب التفات إلى الأسباب ولا اعتماد عليها، وإنما يكون القلب معتمدا على الله مفوضا الأمور كلها إليه في جميع مصالح العباد الدينية والدنوية. والتوكل عبادة تصحب المسلم في كل شؤونه وجميع أموره الدينية والدنيوية، فهو يتوكل على الله في جلب مصالحه الدنيوية من طلب للرزق وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الدنيوية، ويتوكل على الله في تحصيل مصالحه الدينية، فهو في كل ذلك محتاج إلى الله لا غنى له عن ربه طرفة عين، فهو يلتجئ إليه ليقوم بالعبادات والطاعات، ويلتجئ إليه سبحانه ليحصل المنافع والمصالح وجميع الحاجات. والتوكل على الله لا يتنافى مع فعل الأسباب، بل فعلها من تمام التوكل. ولهذا كان سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام يباشر الأسباب ويأمر بفعلها ومباشرتها. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن ناقته: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. فأرشده إلى فعل السبب. وقد تقدم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر فعلها للأسباب، وهو غدوها في الصباح الباكر لطلب العيش والبحث عن الرزق. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سمع بنفر خرجوا من ديارهم بلا قوت ولا زاد، وقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل على الله الذي يلقي حبه في الأرض، أي يضع البذرة في الأرض ويتوكل على الله. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبهذا يعلم أن التوكل على الله لا بد معه من فعل الأسباب التي يحصل بها العبد مصالحه الدينية والدنيوية، ولا يكون قلبه ملتفتا للأسباب ولا معتمدا عليها ولا واثقا بها، بل تكون ثقته بالله وحده وتوكله عليه وحده وتفويضه لأمره إلى الله وحده. والتوكل عبادة عظيمة وفريضة جليلة لا يجوز صرفها إلا إلى الله الحي الذي لا يموت. ولنتأمل قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالتوكل لا يكون إلا على من هذا شأنه، الحي الذي لا يموت، وهو الله تبارك وتعالى. أما من سوى الله فهو إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، وكل هؤلاء لا يتوكل عليهم، وإنما يتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه. ولهذا كان نبينا كما في الصحيحين يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والناس منقسمون في هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على الأسباب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالأسباب فتوكل على الله في نفس السبب. وبهذا يعلم أن التوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السبب والاعتماد على المسبب وهو الله. أما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو في الحقيقة متواكل مغرور مخدوع، وفعله هذا ما هو إلا عجز وتفريط وتضييع. ومن قام بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه، فهذا توكله عجز وخذلان، ونهايته ضياع وحرمان. ولذا قال بعض أهل العلم: الانتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. والتوكل مصاحب للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية والدنيوية، فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من أمور دينه، ومصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. فالتوكل على الله نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه، وتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. ولهذا ورد في الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وهذا الذكر المبارك يشرع للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج من بيته في جميع مصالحه الدينية أو الدنيوية، فإنه لا غنى له عن ربه سبحانه طرفة عين. وجاء في الحديث في سنن النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تقول كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى ربه وسيده ومولاه، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه طرفة عين. ومن يطالع الأذكار الماثورة والأدعية النبوية سواء ما كان منها موظفا في أوقات معينة من اليوم والليلة أو كان مطلقا غير مقيد، يجد في كثير منها تعزيزا للتوكل وتجديدا له وتثبيتا لحقيقته في قلب المؤمن. جعلنا الله من أهل التوكل عليه بمنه وكرمه سبحانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.